الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى قد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص علينا ذلك من خبرهم إلى اعتذر ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من عنده ويقرؤون كثيرا من القران ويفوضون معناه الى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول واخبر انه معناه الذي اراده الله. وقد ذم الله تعالى اهل الكتاب الاول على هذه الصفات الثلاث الأوائل ولمهم التحريف عند المواضع ولم يكن المواضع من عند الله ليس من هذا قليلا ان امنا لا نكتب الى اعمال غير منا الى الموت الى الاسلام ونعرف ما معنى بل يتصورونه. المقصود ان الله جل وعلا انزل كتابا وانزل سنه تبين معانيها واوضحها فلا يجوز ان تؤول بغير تاويلها وتحرر ولا يجوز هذا فيها شيء من عند الناس يكتبون هذا من عند الله ولا يجوز ان تصور ويقال لا نعلم معناه بل يجب التدبر وامر بالتدبر الكتاب انزله من الله قد دبروا اياته افلا تدبروا القران المامورون بالتدبر ليعلموا المعنى التفصيل معناه إعراض عن التدبر وإعراض عن فهم ما أوحى الله إليه والله ما أوحى الله ما أوحى إليهم ليعلموا ويأخذوا ولا أوحى إليهم ليتدبروا ويعقلوا ويتعلموا ويستفيدوا ويعملوا والتفصيل الذي يدعيه بعض أهل البدع وينسبه إلى أهل السنة وإيجاد كتب ما أنزل الله بها من سلطان خالف الحق وتبين الحق فهي كذلك باطل من عمل اليهود أسبابهم والتحريف تحريف عن مواضعه وتغيير معانيه وقولهم سواء سولى أو محبة معنى هراس الإنعام وضرب معنى هراس الانتقام عن تأويل كلمة المواضع الحديث المحبة غير الإرادة وضرب غير الإرادة وضرب وصف مستقيم كمحبة وصف مستقيم غير الإرادة وصف مستقيم تفسير الضغوة والغرض بعدم قوات الإنعام وتفسير محبة والرضا بقوات الإنعام تحريف الكلمة عن مواضع تفسير استواء بالاستيلاء والمعنى الآخر غير العلوم كل هذا من باب الحريف. والواجب على أهل العلم والإيمان على أهل الإسلام وعلى أهل الله ويتقبلوا ما جاءت النصوص تقبلا حسنا في الرضا والقبول والتدبر والعمل والتفقه لا بالتحريف ولا بالتغيير ولا بالاعراض والغفله ولا بايجاد اشياء ما انزل الله من سلطان تضاف الى ما جاء به الرسول للتدليس والتاويل والتلبيس وصرف الناس عن الحق هذه كلها من عمل اهل الكتاب من عمل اعداء الله. اما اهل الايمان والاسلام فلا تقبل الحق يتدبرونه ويتعقلونه ويتفهمون المعاني لان خلقوا بلغه يفهمونها ومن لا يفهمها يجب ان تترجم لها وتصوره بلغته ويصلح يتعقلها وليس له ان ياتي بشيء من عنده ويقول هذا من عند الله لا هذا من عمل اعداء الله وليس له ان يؤول النصوص على غير تاويل وغير حجه وغير دليل فلا من العرب من يفسر به القران وبهذه السنه ولا سوف يعرف ويقول هذا لا نعرف ونعلم معناه ويعرف ويفوض كل هذا لا يجوز بل الواجب تقبل الحق بل الواجب يتدبر المعاني وفهمها وتفقه فيها وإقراؤها كما جاءت وإقراؤها كما جاءت وإقراؤها كما جاءت لا تغير ولا تحرف ولا يزاد فيها ولا ينقص يعني. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى أن قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأول التحريف والثاني التفريق والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكذا الوصفين جميل. وذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكلا الوصفين جميل أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يؤخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. يعني أنه جمعوا بين الشرين ثلاثا ثم أخذوا في مقابل ذلك عوضا مالا أو رياسة أو نحو ذلك فلا تفهم كلفة ضبط كذب وأخذوا في مقابل ذلك التأويل والكذب والتحريف المال أصاب به مالا قليلا وإن حتى تبقى لهم الرياسة التي فيها أو حتى يعطوا مالا في مقابل هذا الكذب الذي يرضي من كذبوا له حتى يغيروا شرع الله ويحرفوه. ويشير الشيخ رحمه الله في قوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء ويشير فشرع ابتدائي الأحكام التي ليست في القرآن هذا شرع ابتدائي ليس في القرآن فالبيان إيضاح لما في القرآن مثل بيان الرضاعة ما هي الرضاعة وأنها ناس الرضاعات ناس الحوضين وأن تقوم مقام النسب بيان معنى أقيم الصلاة ما معنى إقامة الصلاة آتوا الزكاة ما معناها وأن صلى الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع وهما ثنتين وأن يكون فيها ركوع وفيها سجودان هذا من البيان الزكاة بيان الأصباء بيان حق الواجب في المال ما هو هذا بيان بيان رمضان ما هو الصيام ما بيان الصيام ما هو اللي يكشف عنه الحج ما أعماله وهنا أوقاته كل هذا بيان. أما الشرع المستقل جاء به صلى الله عليه وسلم غير بيان بل الشرع المستقل فله أمثلة مثل تحريم جعل المرأة عن زوجها ومن المرأة وخالتها فإن هذا شرع مستقل لا يؤمن بالكتاب ببيان المحرمات لكن ما ذكر الله المحرمات قال وحي لكم وراء ذلك وجاءت السنة بيان تحريم جعل المرأة عن زوجها للمرأة وخالتها فلا شرع مستقل كذلك تحريم من عدل أمهات الأخوات الرضاعة نص القرآن أمهات الأخوات الرضاعة ولا يذكر في ذلك بنات الأخ ولا بنات الأخت ولا الخالات ولا الحمات فجاءت سنة بيان الزيادة وأن يحرم من الرضاعة ما يحرم من الأخت فتحرم الخالة والعمة بنت الأخ بنت الأخت تبدل من الرضاعة في هذا الأخر في أكل السنة أما الكتابة بعد الأم والأخت فهي أكثر بتحرير البنت من الرضاعة والخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة بنت الأخ من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة خمسة ما في وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم في الحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون بأصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأن التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. المعنى الأول هو الصواب، أصل الصواب أصل التصديق أن في كلام جهة التصديق، كله يجب عليهم التصديق بما أخبر الله به ورسوله، لكنه يتفاوت كما يتفاوت العمل. وبرجئ في هذا لهم كلمات انتقدها للسنة والجماعة، وقولهم في أصل سواء ومعطيات العمل وخشية هذا غلط، وليس تصديق الصديق وعمر وعثمان وعلي مثلا تصديق تصديقا بعدهم من الناس، وليس تصديق الصحابة من تصديقا بعدهم، تصديقهم أقوى، وليس الناس بعدهم سواء، وليس تصديق العلماء أهل البصائر مثل تصديق العامة، أيها فرق تصديق، وليس تصديق من شهد السير يجري وضع السير يجري من تصديق من جاء من قال له ترى الواجب على المشى سال، تصديق هذا بالمشاهده غير تصديق ذات الايدي من الخبر، اذا تفاوت كهكذا العنف تفاوت رهيب، وهم يتفاوتون في العمل متفاوت في التصديق. ولهذا قال اهل السنه لما يزيد ولا ينقص، هذا يزيد ايمانه في كثره اعماله الصالحه وقوه تصديقه وكمال تصديقه، وهذا ينقص إيمان بضعة تصديقه وبضعة عمله الصالح وبضعة خشيته لله، فيعمل القلوب الخشية والمحبة والرجاء والخوف والإخلاص متفاوتة، وهكذا أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المحارم والوسع على الخيرات وترك السيئات متفاوتة. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد ولا ينقص، يزداد بالطاعات والأعمال الصالحات وقوة اليقين وكمال العلم، وينقص بخلاف ذلك. والمرجئة ذكروا جعل العمل ليس من الإيمان، وإن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، لأن الصواب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا لا يعني أهل السنة والجماعة فاطمة. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد حرع حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النكرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وزاد الكف لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مقصود مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم، قال الله تعالى والأكثر والأكثر الفتح في الولاية التي هي الولاية المحبة، وفي الولاية التي هي الإمارة والعمل الكسر، ولكن بلد فلان إمارة في بلد سلام الله التصرف، والولاية المحبة والتعاطف والتناصف والتعاون، قالها ولاية ما لكم بولاية من شيء، ولاية ولاية من الله، والمؤمنون أولياء فيما بينهم بحسب إيمانهم وتقواهم لله، لا كما تقول الصوفية أن الولي أو شروط كذا وكذا لأن خارق مثل الخوارق أو أنه يتصرف في الكون أو أنه يعلم الغيب أو أنه كان كيف وكيف، كل هذا من الأباطيل. بل الغني هو المؤمن، هذا هو الغني، ورده العدل وكافر، والمعاصي والعاصي فيه نوع ولاية وفيه نوع عداوة، وبمعاصيه صار في قسم العداوة، وبطاعته لله صار في قسم الولاية، فيه شعبتان بل شعب على حسب طاعاته ومعاصيه، فهو من شائبتين، شائبة تلحقه بأهل الإيمان من تقوى الله وإيمانه، وشائبة تلحقه بالأعداء من معاصي الله، وكفارهم أعداء الله، ومنه أولى أولياء الله والعاصي بين بين، فإن ذلك له وصف يلحقه بأولياء الله وله وصف يلحقه بالأعداء، هذا يوجب له البدار والمسارعة إلى التخلي من كل ما يلحقه بالأعداء من معاصي الله، وأن يكون حريصا على أن يكون أبدا في ولاية الله وفي طاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلا الله. ليس في فرق مثل الخوارق، لا هو فرق، قد تقع يقع خارق وليس بشر. أكثر الصحابة من يعني عنهم الخوارق هم رأس أولياء الله، وكذلك قوله جل وعلا ما كانوا أولياء من أولياءه إلا المتقون. نعم. والذي لا يتقي الله فلا يستقي ليس بولي الله، ولو طار في الهوى بين الناس ولو مشى على البحر جانبا حتى البحر يمشي عليه ما يكون وليا لله، مثل اولياء الشيطان حتى يستقيم على امر الله، حتى يعرف بالاستقامه على امر الله. اما الجهله فاذا راوا شيء من شعبله التي يفعلها بعض اولياء الشيطان قالوا هذا ولي، لان اعتمد عليه في اشياء وادعى اشياء فقالوا هذا هو الولي الذي حصله الخالق، ثم قال فلان يصل بدعوى الى الغيب او كان او احضر له طعام في غير وقته او ما في غير وقته القرى الخفيه او ما اشبه ذلك من اشياء او قراءته في تفرسها فيصيب ويكون هذا هو الولي، ولو كان يعصي الله ليلا ونهارا ويعطي فواحش ليلا ونهارا، فهذا جهل كبير والعياذ بالله والفساد العظيم وابتلاء الشيطان على قلوبهم ومشاعرهم. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا. أولياؤه ليس من أي حاجة إليه فالولي عنهم أو غيره سبحانه وتعالى، إنما هو أولياء محبة وطاعة وإحسان منه جل وعلا إليهم، وليسوا بأولياء الذل. هو العزيز سبحانه وتعالى وعباده من أهل الله الفقراء إليه. والولاية أيضا نظير الإيمان، وخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمسلمين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أنبح أو مرفوع بإضمار هم أو خبر ثاني لأن وأجيب لأن وأجيب الله الأول تخف عليه الملائكة فلا إلا أولياء الله والآخرين عليه الملائكة يحفظون الذين آمنوا هم الذين آمنوا أو هم الذين آمنوا أو أعلم الذين آمنوا أو ناس من الأولياء بدلا منه. نعم. وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها الولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدا والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من جهة وعداوة من جهة، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأمر هذا لا في العصاة في الطبقات الثالثة، لأن الناس طبقات ثلاث، الناس يحوية طبقات ثلاث، الطبقة الأولى أهل الإيمان والتقوى تشمل الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان، الطبقة الثانية من عاد الله وكفر به والكفار من المنافقين والمشركين وسائر انواع الكفار ومن اعداء الله واهل غضبه وحربه، والطبقه الثالثه من فيه شبه من الايمان وشبه من النفاق والكفر وهم اهل المعاصي والسيئات على اختلاف اصنافهم، فيه المقل من المعاصي وفيه المكسب، ومن كانت طاعاته اكثر صار الى ولاية الله اقرب، وصارت معاصيه اكثر شره اكثر صار الى عداوه الله اقرب، هذا حسب احوالهم. ما لم يتوبوا واذا تابوا التحقوا باولياء الله، واذا ارتدوا التحقوا باعداء الله، وما داموا في المعاصي مع معاصي الايمان والاسلام فهم اصحاب الشائبتين، هم اصحاب الخوف وعدم التجرد وعدم الكريم. نعم نعم. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع بين معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يرى عند السلف أن أحمد رحمه الله السلف أنه قال إنه له شر من الجهمية، لأنهم جعلوا أن الله خاطب الناس ما لا يفهمون ولا يعقلون، فهم هذه الحيثية نسبوا إلى الله ما لا يليق به، هم شر من المحدثين. والمحدثون جعلوا أن الله جل وعلا ابتلى الناس بهذه الألفاظ لينظروا ويتأملوا ويحكموا عقولهم، فهو كما يبتليهم بالسراء والضراء في المحن وأنواع المصائب والأضرار، هكذا ابتلاهم من ألف من الألفاظ ظاهرها أنه وصف الله سبحانه والحقيقة أنه يجب تأويلها، وزعموا أن تأويلهم وتحريفهم من هذه النصوص إنما أرادوا به خير وأرادوا به وصف الله إليه وأهله تنزيها عما لا يليق به، فهم من هذا الوجه لهم شبهة وصف التنزيه، وأنه لا يخلق بالله إلا أن خاطب الناس ما لا يعقلون ولا يفهمون، فمن هذه الحقيقة شر من المعروف والمحدثين. ولكن فيما يتبادر فيما التأمل قد يقال ان المحدث اكثر شره، لانه المحدث ما علي الله على ان اصغر به ولا ان يقصر صلى الله عليه وسلم، بل نسب الى الله والى رسوله ما لا يليق بكونه اخبر بالفاظ لم ترد معناها ولم يصر معناها، قال الى التلبيس والى صيانه وعدم النصح اقرب منه الى البيان والنصح، ومن هذه الحية شر لأنهم نسبوا الله وأنه خاطب الناس في شيء يراد غيره ولا يرادهم، فالمعنى أنه ما نصح لهم ولا ذكرهم بالحق ولا بين لهم الهدى، ويكون في هذا فتح لقوله جل وعلا من الصراط المستقيم فلا تهدوا الصراط المستقيم، ما هذا قرآن التي أقوم، هذا بيان للناس، المعنى أنه مهدى ليس بيانا ولا هدى ولا إيضاح، ومن هذه الحيين أقلح، فالمتبادل يعني التأمل أن المحوله والمحلفه أشد من شاء الله، أما الفريق فصاره أنه جهل، فصاره أنه جهل ضعف، ولو قال بعض السلف الإنسان يكون في نظر، المتبادل الأقرب عندي أن المحلفه والمحوله أقلح، نسأل الله العظيم. وقد يكون هناك حديث مع بينهما يعني الثور اولى ثم الثالث الثاني. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة بني المصطلق بن شجاعة وهي غزوة مريسية. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث بس في غزوة مريسية. حدثنا قتيبة بن سعيد: أخبرنا إسماعيل بن جعفر الربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن عن ابن المحيريج أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزم، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وكنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فلا يبين انه لم يحرج عليهم هذا، لم ينههم ولم يامرهم عليه الصلاه والسلام، قال: لو لم تفعلوا ما ضركم ذلك، كان ما قدر خيرا فذاق من النفوس بين العين وان لم تعزلوا. معنى هذا الكلام يوحي ويسعد بانهم عزلوا او لم يعزلوا، فالمقدر سوف يقع، النفوس التي كتب الله وجودها سوف تقع، ولكن جاءت الصفه الاخرى تبين انه لا باس من باب تعاطي الاسباب التي تمنع وجود النسب، من باب تعاطي الاسباب، ولهذا قال الكتاب حديث الاخر: كنا نعزل ويطردون ولو في الاخر ولو كان الجاهل كنا نعزل ويطردون ولو كان شيء ينهان من هذا القران ولو في الاخر ولو كان الجاهل لم ينحنى. المقصود ان العزل من جمله الاسباب التي يوجد من ورائها سلامه الحمل لاسباب الخوارج الزائد، كن يرغبون ان يبيعوا جواري وينتفعوا بأثنانها، وإذا حملت صنعوا من ذلك، فلهذا أرادوا أن يقوا وطرهم ويتمتعوا في الكوبة العزبة ويسلموا من الحمل. نعم. ما كان اتباعهم مثل الأولاد على الأولاد؟ نعم. ما كان اتباعهم مثل الأولاد؟ نعم. أنا ما تقدم هذا الجانب، لكن هذا واقع، فليس كل واحد يقوى على بيعها وقال ولدك يفرق بينها وبين ولدها أو يبيعها مع ولدها. فيها صعوبة. نعم. هذا هو الحق في الجماعة. نعم. مثل الجماعة العزيزة. نعم. الحرائق. يأتي هذا على حاجة ضعيفة. لا بأس في شاطئين كرة. لا تعزوا الذين لا يعزوا من الله وخلق يستعزوا من بعضه. من حرين. لكن العلماء شرطوا هذا. لقالوا لأنه الحق في الولد. نعم. لا بد من استعزانها لأنه لا يستغل. نعم. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه نجد، فلما ادركته القائله وهو في وادي كثير العظام فنزل تحت شجره واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبنا نحن كذلك ادعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو نائم على رأسي استيقظت وهو قائم على رأسي مختلف سيفي صلتا. قال من يمنعك مني؟ قلت الله. فشامه ثم صعد فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان الشارع عليه يرضي أكي أخرى فقد أصيبه بيده وهكذا النبي فقال يمنعك مني؟ فقال رجل لا أحد. ثم قال كيف حير عاقب؟ قال أنا تشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا أعاهدك على أني لا أقاتلك ولكن من أقوم يقاتلونك. صلى الله عليه وسلم. نعم هذا فيه عزة الله نبيه عرضه نبيه عليه الصلاة والسلام ومن حمده الله لا تعالى بشيء. نعم حتى بلغ رسالة فتوفاه الله إلى رسول النبي قضى عليه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم أدخل في جميع سامة أدخل في عندي. نعم نعم أو أنساها إياها في وقتها إلى أرادها شيء تم لكن ما يمنع الأسباب فلهذا أذن لهم في العزل مثل ما أنك تأكل تشرب وتفعل الأسباب وإذا أراد الله الموت جاء الموت ولو أنك تعاطى الأسباب كلها يجب رضا الإنسان ويتعاطى الأسباب الكثيرة ولا يطرح ويموت بمرضه ويتعاطى الأسباب ويشفى من مرضه كل شيء له أجله محتوم فلا ينافي تعاطي الأسباب. باب غزوة أنمار. حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي إذن حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المسجد متطوعا. باب حديث الإخوة. هذا يبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى على الراحلة يتطوع ويتنفل هذا فيه حث على تنفل العمل الصالح ولا على الراحلة ولو أن الإنسان راكب يكفي من ذكر الله من قراءة القرآن من الدعوة إلى الله من المعروف من نهي عن المنكر الصلاة هو راكب يسمى شرط ذلك يكون على الأرض الراكب الماشي كل منهما مطلوب منه المسابقة إلى الخيرات وفيه الدلالة على أن النافلة يتوسع فيها أكثر من الفريضة وأنه لا بأس أن تؤدى على الراحلة مع أنه ما يكون فيها سجود لكن المصلحة ولا بأس أن تؤدى إلى جهة السير تستقبل القبلة كذلك للتوسعة في الخير لا يسع عند الإحرام ربنا خير لحد جاء بس المعروف في هذا. نعم على جهة نعم يحكم إلى المسجد العرب يعني يتمكن يحكم إلى أثير الإيمان لأن يعرفه عن غيره ولقرب الله أعلم إنه مثل الراكب في هذا إذا أشياء يعرفه عن غيره فإن فجته أكمل. منه باب الحجاب على ثلاثة أخوات أشهرها سنة أربع والله أعلم قوله وقال هذا قالت عائشة في قصة الشريك وكان قد رآني قضى الحجاب لما سمعت صوت استفزع خمرت وجهي وكان قد رآني قضى الحجاب فدل على أن الحجاب نزل قبل قصة الشريك وهذا الذي قاله المؤلف الصالح لما قرأه جماعة عن موسى بن عقبة هو الصواب هو الأصلح أنها كانت نساء خمس قبل الخندق بقليل في شعبان الخندق كان في شوال سنة خمس هو قبله بقليل وفي كان سعد موجودا بن معاذ كان بن معاذ بن عبادة وصار ما صار في وضع الإفك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يظن في لمن بلغني أبوات أهلي صار ما صار بين سعد وسعد الحاصل ان هذا في البقاء السابق يدل على ان كانت قبل الخندق وفي الخندق اصيب سعد بن معاذ وبعده في مده يسيره هذا الحكم في قريظه انتقل الروح الكوفي في اخر الخندق وهذا يقول من كما قال وقال واضح لان كانت سنه 500 هجره ولا شك سنه 6 كما قال ابن اسحاق يعني قصه من المختلف قصه من الرئيسيه نعم قوله وقال انما المراشد عن الزهري وفيهم يقين فأبوا وأصروا على العناد والحرب فلهذا غار عليهم وأما اليهود خيبر قد دعاهم ثم دعاهم مرة أخرى لما أتوا عليا فاحتجوا بقصتين على هذا وهذا رعية ادعى مرة ثانية إذا رأى دليل أو ثالث رأى مصلحة تقتضي أن يدعوا مرة ثانية لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون فعل ذلك وإن رأى أن لا يدعوا ويشتهى بالدعوة الأولى فعل ذلك فلما بأصلح وقد وقع كل من هنا في القصتين ومن المختلف ادعوه مره اخرى بل اغار عليهم وهو معروف في قصه اليهود ايضا دعاه مره اخرى ورجعوا عليا بذلك فدل ذلك على التوسعه في الامر وان ولي الامر يعمل بالاصلح فان بعض القوم دعوتهم مره اخرى تعينوا على حربهم وتعينوا على اقامه الحجه عليهم وربما هداهم الله ولغار عليهم وارون يعين المسلمين على اقتناء فرصة العدو ولكن إذا كان العدو كثيرا قد يكون لقاؤه وهو مستعد في خطر كبير على المسلمين لكثرتهم ويكون في لقائهم وهو وارون مصلحة المسلمين في القضاء عليهم وحزيمتهم. نعم. الكافية قائما قلبا نعم رأينا قال انه غرى على بني خلق من هذول من الكل لا يجب النصر لا يصار اليه الا بشروط اولا العلم بالتاريخ لان عليه ان كان جرس نعم محمد كانت صلاته قد تشغله عن ما امامه ينبغي لها الله يصلي به وفيه ان كانت لا تشغله فالامر واسع مثل صاحب الابل حتى اللي على اللاقه وعلى الحمار وعلى الفضل قد تشغله الصلاه لكن الناس كثير والطريق مزحوم وينبغي ان يصلي في هذه الحاله لئلا يضر الناس وانما اذا كان الطريق يعني ما في زحمه الطريق واضح وليس فيه خطر فهي ان كان يصلي وعينه يصلي نعم مش واجده عينه مش واجده عينه وريمه والصلاة بالإناء لا تواجه يعني مر ساجد ولا يستطيع يعني يسميه ساعي في بعض الطرقات اللي في نفسها زحمة إذا خاف لم يجد له نعم لكن الركاب اللي معه ما عليه الله صلى الله عليه وسلم في خوف نعم نعم ولازم ان نسبب دعاء القبلة افضل احوط افضل يعني روى ابو داود عن نفسه ان الانسان يستقبل قبله الى ارضه يحدث ثم يستقبل جهته لكن احاديث كثيره صحيحه ما فيها شيء من الصحيحين ليس فيها ان كان يستقبل قبله عند الاحرام ابي عبد الربيعه ابي جابر ابي انس وغيره كلها ما فيها شيء هذا يدل على لو لم يستقبل قبله لحرم لكن حديث انس في ابي داود فكان يستقبل قبله عند الاحرام وكان الحافظ يقول انا جابر هذا ثبت الحاصل انه يستقبل فهو احوط واحسن اما النزول ليس بواحد لان هذا الصحيح وكثير ليس في اكل من ذلك اخير من قلت ما صلى العصر الا بعد المغرب هل هذا كان قبل تقدم كلام هذا مختل تقدم الصواب انه سواء كان قبلها او بعدها يجوز عند الحاجة ان كان قبل صلاة اللقاء قبل صلاة الخوف او بعدها لأن هناك حجة قائمة على أن هذا كان قبل صلاة الخوف فلما اختلفوا في ذلك قيل أن صلاة الخوف قبل الأحزاب وبعد الأحزاب فبكل حال فجاء ممكن صلاة الخوف حيث أمكن وصلاة التأخير حيث لا يمكن فلا حرج في ذلك فيدل على هذا أن هذا أنفسهم فعلوا هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة قصة في العراق نعم لأنهم سلموا بهجرة واحد ثم حصل الفتح ثم على الاسوار وعلى الابواب وتكون الفجر اخر الفجر حتى استقبل الفتح ثم صلى الله عليه وسلم في سفر المعصيه الصواب انه الصواب انه لا يسفر المعصيه يقصر ومن قال يمنع السفر المعصيه يصلي جيد وان كان قول الجمهور الله شرع صلاه السفر ولم يقدر بشرط ان يكون كذا وكذا أولا ربط فلان ثلاثة عليهم جناح والعاصي بار المفلاح يعمه وهو مسلم يعمه الأحكام على عالمه وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن السمية إلا أن تعلم دنيا غلط ضبط الشارع غلط دنيا ضبط دنيا قبلة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامة والمنابلة والمجابلة رواه البخاري. وعن طاووس بن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لذات. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لذات؟ قال لا يكون له استنكارا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر البلاد ولا تناجسه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يحكم على كسب أخيه ولا تسأل المرأة ثلاث أختها لتسأل ما في إنائها متفق عليه. وللمسلم لا يكون المسلم على قوم المسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة مستبنى على عدة مسائل وأحكام. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله يعني من الحرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن السنة إلا أن تعلم. هذا الحديث دل على أربع مسائل. أحداها النهي عن المحاقلة قال العلماء وهي بيع الحب بالزرع إما لطعام بغير مراعاة المعذرة يعني لا تمكن كيف الربا أو بيعه قبل أن يشتد حده فيكون بيعه حينئذ غير أن جائز لأنه عرة للآفات. الأشهر الأول وبيعه بالطعام المكيد ورسطاه جابر وذلك لأنه ربا لأن رؤوس السنبل في الزرع لا يعلم والمكيل الذي ينفعه له معلوم فباع مجهولا بمعلوم فلا يجي شرطه وما يجي بوية لكن من بجواء شرطه أن تكون متماثلة ولم بيد وهذا غير متماثل فلا يصح. لكن على هذا لو باعه بعد ما اشتد حبه لو باعه بالنقود وبأيده يدا بيد صح على قاعدة لكن قد اشتد وصلها بالحب حتى اشتد فإذا اشتد الحب كان مثل السماء إذا بدأ صلاحها جاز بيع وإذا باعه بما يجوز به بيعه فلا حرج في ذلك. أما في حالين فلا يباع إحداهما إذا كان لم يشتد لأنه عرف الآفات فلا يجوز بيعه. هذا الثاني أن يبيعه بجنسه فلا يجوز أيضا غير متماثل فلا يبيع حنطة بحنطة هذا زرع وهذا حبة فيه غير متماثل لأن حاصل الزرع غير معلوم فلا يجوز بيعه بمثله. لكن لو باع الحنطة بحاصة من الغمض أو بتمر غير بيد فقد اشتد حبه فلا حرج على قاعدة إذا اختارها المكان في غزة بيته إذا كان غير بيد. أما المزابنة هي بيع الربوي بجنسه هذا زرع يعني زرع بحنطة كان بالرطب يعرض بالتمر ويعني نبذ الزبيب هذه مزابنة قال بعضهم من الزبن والدفع ولعل ذلك لأن مثل العيش ثبات عام حرصا على بلوغ كل واحد أرده هذا يحرص على من الزبن والدفع ولعل ذلك لأن مثل العيش ثبات عام حرصا على بلوغ كل واحد أرده هذا يحرص على أن يبيع وهذا يحرص على يشتري إلا يتخيله أو لما يقصده أو لما يريده كل واحد منهما من الرغبة من الربح والفائدة. ومنع هذا كما في حديث عمر للربا والبيع الزرع للمكيل ربا بسبب عدم التماثل بيع رطب التمر ربا لأن غير التماثل منع التماثل بيع بزبيب ربا لأن غير التماثل فمنع ولا يباع التمر مثل التمر كيما بكيف سواء بسواء يدا بيد وهكذا ما اشبه ذلك. فمنعت المسابقه لهذا ليجد الربا وهي بيع التمر وسنخب التمر بيع الزرع والمكيل بيع الاب الزبيب هذه المسابقه وهي ممنوعه بوجود الربا لان ما هو رؤوس النخل وما هو الزرع والعنب في سيئه لا يعلم مساواته لما يدفع في مقابل وجوده من الحب او التنوي او الزبيب وغيره. والشرط الربوي اذا بيع وجوده ان يكون مثل بيعهم سواء بسواء يدا بيد وفي مزابنه لا يسحق او التماثل فمنعه. اما المخابره فقد اختلفوا فيها فاشترها بعضهم بمجامعة المعروفة الجائزة وهي اتباع الأرض بحيث ما يأخذ منها وضع فهذا شيء خطأ وغلط لأن هذا شيء جائز صار قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل أهل خيبر بشكل ما يأخذ منها من الزرع هذا جائز الزراعات الجائزة والزراعات الجائزة فالصواب في المخابرة أنها بيع أنها زراعة الأرض جزء مما يخرج منها لنشر الزرع والمساع لنشر الزرع كان يقول زارعك هذه الارض على ان لي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي او زارعك على ان لي غربيها ولك الشرقي هذا مجهول قد يطلب هذا ويقعه هذا قد تلقى هذا بشكل الافات وهنا جاء في حديث طالع الخبيث فلا يجوز ويتعلق بذلك ما في استحالة مثل أن يقول زارعك على الأرض على النصف زيادة آخر مع الجنشاء هذا تستطيع أيضا تفسير صحيح لأنه في جهالة فلا يجوز. فالمخاطرة هي مزارعة فيها جهالة فيها خطر فتمنع. أما المزارعة ليس فيها جهالة فهي زارعة على الأرض آخر معلومة وفي دراهم معروفة إيجارة من المزارعة في الحقيقة فلا بأس بها. أي زارع الأرض لسوء ما خرج منها بالربع بالنصف فلا بأس أيضا لأنها زارعة واضحة قد اشترك فيها في الربح والظلم فلا حرج في ذلك كما فعله من نعام خيبر. ونصف الرابعة الدنيا تجن دنيا تملى ينهى عنها لجهالة فلو قال أبيعك هذه الغنم إلا خمسا منها ولا يبينها أو إلا واحدة منها ولا يبينها لم يصح، لأن قد يختار الطيب منها النفيس فيضر المشتري، فلهذا قال إلا أن تعلم. فهو مثل هذا الحديث أو مثل هذا الحديث في صحيحه بغير الإثم إلا أن تعلم، فلهذا اختار المؤلف ذكر هذه الرواية لو كان خارج مسلم لأن فيها إيضاح للنهي عنه وهي الدنيا المجهولة. فكان يحسب المؤلف أن يقول رواه مسلم في صحيحه لكن بغير الإثم إلا أن تعلم، لو ذكر هذا لكان أكمل رواه مسلم في صحيحه لكن ليس فيه الإثم إلا أن تعلم، فكان انتقلت على بعض الرواة. ورواها الأسود والزيادة وأحمد المقصود أن الدنيا كانت مجهولة حومت وأصلها في البيع، إن كانت معلومة فلا بأس، فإذا قال بعتك هذه الأرض إلا كذا وكذا ذراعا من جنوبها يعني انطلاقها الجنوبي الشمالي كيف مختلفة، أو بعتك هذه الإبل إلا الناقة الفلانية أو البعير الفلاني أو إلا خمسا منها وسماها عينها، أو هذه غنم إلا كذا وكذا وسماها فلا بأس، يعني يكون معلوم فلا حرج في ذلك. فهذا ليس مثل حديث جابر في المعنى في المحاصرة. أما المخابرة هو بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر، لأنه إذا باعه على شرط البقاء وعرضه الآفات ونبيها عن بيع حتى يشتد لأن بكر الثمر حتى يبدو صلاحه، فطبيعة المخابرة لا يجوز لما فيه من الغرض والخطر. لكن قال العلماء لو باعه على انه يجزه في الحال ويقطعه في الحال علفا فلا باس، اذا كان ينتفع به فلا باس، اذا بيع الزرع يجزه علفا فلا باس بها، واما يبيعه يبقى على حسابه لا، ان فيه من الخطر. اما الملامسه في المساله الثالثه والمنابذه في المساله الرابعه في الحديث فهي عند اهل العلماء على اهل العلم ممنوع لما فيها من الجهالة، ممانسة ممانسة لما فيها من الجهالة، فاشتروه بأن يقول لمسته أي ثوب لمسته أو لمسته فلان فهو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسته إليك أو لمسته لك فلان فهو عليك بكذا، هذا في خطر، فلا تنبذ إليه ثوبا رفيئا فلا يجوز هذا البيع، ممانسة ممانسة وداخل في بيع الغرض فيمنع، يعني الشريعة جاءت في حفظ أموال العباد وبرعاية مصالحهم ومنعهم عما يضرهم، وبيع الغرض يضرهم، فلهذا منعت الملامسة والمنافسة. والمزادة فقد دخل فيها مزادة بيع الربوي للربوي من غير حق للتماسك فيمنع. حديث ثالث ولا حديث حديث عن العباس لأن تلقى الركبان وعن بيع الحاضر البابي، فقال هذه أبي هريرة تلقى الجلب، هذا يدل على تحريم بيع الحاضر البابي. فقال المسلم عن جابر أنه فصلنا ما يبيع الحاضر البابي قد دعوا الناس ينفق الله بعضهم بعض، هذا بين الحكمة وأن بيع الحاضر البابي قد يضر الناس، فإذا حاضر عليهم بأسعار يقصدون بها فقد يتحكم في السلع ولا يبيعها إلا بأسعار خاصة تضر الناس. أما البابي فقد جلب من مزارعه فهو يتسامح يبيع على الناس بأقل الأسعار الموجودة، فإذا كنت يبيع صار أرخص للناس وأوفر الحراس، فقد يعلمني عن بيع الحاضر البابي بهذا المعنى، بعض الناس يرزق الله بعضه ببعض، والحاضر والمقيم في البلد، والبادي هو اللي يقدم إليها من الخارج من القرى الخارجية والبلدان الخارجية لا من الطائف في البلد، فالطائف في البلد أهلها حاضرون، ولكن يقدم يبيع من الخارج من الخوطة من الأحساء من غير ذلك يبيع فلا يبيع له الحاضر، وهكذا أشبه ذلك أن يوجد من بعيد. والعلة مثل ما أجعوا الناس يفق الله بعضهم بعض، خلاص لا تجلب منها عنه وجلب ما يجلب على السوق، رغمها أن تلقيه لها أن بيع السلع حتى أن تلقي السلع حتى تبطى بها أسواق، تقول الأسواق هذا في رعاية الجانب، والأول في رعاية الحاضر، وهما الحاضر بعد رعاية الحاضرين والمقيمين، وهما ينظر في الجواب رعاية أحوال الجانبين لأن يخدعوا. الشريعة رأت هؤلاء وهؤلاء، فجابوا يستخدموا لعولي أو الإحرار يبيعوني أو يصيب بعده بطل أسوار، ويمنع الحاضرين يبيعوا لهم حتى لا يضروا أهل السوق، فلو الجانب يبيع ويتصرف حرا ولا يتلقى فيخدع، ولا يبيع له الحاضر فيضر أهل الأسواق ويضر أهل البلد. هذا في رعاية الطائفتين ورعاية الجانبين وتحصيل مصلحتين. قال فمن تلقى في موقف السريع منه ليفوسه من تلقاه بها، كان سقطت على المؤلف او على بعض المستخفى هنا، فمن تلقاه واشترى منه لمن تلقى جلب واشترى منه فهو بالخيار، من توقف السريع قبله موت السوق فهو بالخيار، اذا جاء الرجوع فله الرجوع لانه قد يخدع التلقي، فله الرجوع والخيار اذا راى انه مغبون وان المتلقي قد امنه. ولهذا قيد هذا بعض العلم بالغدر، فإذا كان قد غدر فله خيار، أما إذا لم يغدر فلا خيار له، فالخير وجيه وهو وجهه لا حاجة في الخيار ما دام ما هناك قبر، فهو كذلك ليس له حاجة في الخيار ولكن فلا يختار إذا كان هناك قبر. والحاصل أنه إذا تلقي فله خيار، وظاهر النص الإطلاق أنه له أن يختار فسخ البيع مطلقة ولو لم يغدر، لأنه قدر أن عدم العدل في بيئة أصلح له، قدر أنه مغبون وإن لم يغبن فله خيار، وهذا قول أظهر إذا رسول الله قيد، ولأنهم قد اختلفون هذا يقول في غبن هذا يقول في غبن، إذا جعل له خيار كان هذا أقرب إلى قلب نفسه وراحة قلبه، وهو أقرب إلى النفس لأخذ ظاهر النفس، فله خيار مطلقة غبن أو لم يغبن. وعن غير حدثنا أن الغضب قد يختلف الناس فيه، هذا يكون مغبون هذا يكون مغبون، والأمر الثاني أنه أطيب لقلبه، وهناك أمر ثالث وهو تعذيب المتلقي، تعذيب حتى لا يعود التلقي، ففيه مصالح ثلاث، لا يقطع النزاع في الاختلاف من غضب أم غضب، فيقول يا أخيار وقلت أيضا، ثانيا أنه أطيب لقلبه، قد يقول يغشوا لي قال ما علي قبله وعلي غضب، فأطيب لقلبه أن يستحي على ذلك. ثالثا نوع من التأديب للمتلقي والتعذيب على ما فعل من معصية الله، فيكون هذا له خيار يقيد قلبه ولا يقع نزاع في غضب ما هو غضب، ولأن فيه نوع من التأديب لهذا المتلقى. الحديث الخامس حديث أبي هريرة أنه عند حاضر الباب يتقدم، هذا لا يتناهى جسم قدم كما في المد حديث ابن عمر، والمد والزيادة في السلعة يتمنها من غير إرادة الشرع فنتقدم، فالتلاجس تفاعل من الجانبين، وينهى الناس من التلاجس وينهى الرجل من ابتداء التلاجس ولو لم ينجس عليه، فلا ينجس لا ابتداء ولا مقابلة، وما ذلك إلا لأن فيه إيذاء ظلما للمشترين وإيذاء لهم، ولأنه من أسباب العداوة والشحناء فلا يجوز فلا يجوز فلا يجوز، فإن كان لك رابة جد وإلا خدع. لا يبيع على بيع أخيه، هذا أيضا من باب جمع القلوب والحرص على صفائها وسلام بها من الشحنة، لأن بيع هذا بالأخير قد يسبب الشحنة وضغطاء، مثل بيع الحاضر البالي والتناجس وطلب البيع، كلها من أسباب الشحنة وعدمها من أسباب الصفاء والسلامة واجتماع القلوب وعدم التنافر، فبيعك على بيع أخيك مما يسبب الشحنة، وهكذا شراؤك على شرائه يعني حجز الأخر كان قد يستعرض على بيع أخي يشتري، وكلاهما ممنوع، لا تبيع على بيعه ولا تشتري على شراء، لأن ذلك ربما أحزنه وربما أوجد شحناء، ولأن فيه أيضا نوع من الظلم لمن جئت على بيعه واشتريت على شرائه ما ما فيه من استحلال البغضاء والسب في تفريق القلوب. وصوره البيع على بيع اخيك ان تقول لمن اشترى من زيد بعشره انا عندي احسن منها بعشره او بتسعه حتى تبيع على بيعه يعني حتى يهون يعني جودة الخيار في الشنطة أو خيار المجلس ولغض النص ولو بغير مدة الخيار. يعني إذا قتل هذا الكلام فهو يتحيل على فصل البيع بأي طريق وليس لك أن تقول هذا الكلام. وهذا هو البيع على بيع أخيه سواء بيجيب الثمن لكن تقول العلم أحسن وأطيب وكذا وكذا أو بأقل من الثمن يعني تشترى بعشرة تقول أنا أبيع بتسعة. ولما شراء على شرائه مثل ان تقول في الصوره التي فيها فاعل انسان مزيد مزيد انت بعت فلان بعشره انا فيها اشتريها منك بعد عشره بعد 12 بدل ما بعتها بالسعر نشتري من بشر فغشي على شراء اخي ويدخل باعها على عمر بعشره تبيك مبلغا من بيتها بعد عشره انا داخل على 11 في مده الخيار حتى يهون. هذا من الشراء على شراء اخيه هو من ايضا لانه يكسب الشحنه ويسبب الفتن. نعم ولا يجوز ولا يصح. المساله الرابعه النهي عن الفتنه على خفه اخيه ويسرى بها ابي هريره فجاء الحديث النهي عنها في عده احاديث من عمر وغيره والعله فيها مثل ما تقدم ايضا لانها تكثر الشحناء والعداوه ولانه ظلم لاخيك السابق فالظلم قد سبق الى من لم تستق اليه ففي هذا نوع من الظلم كما ان اسباب الشحناء نوع من الظلم ايضا كيف تتعدى على اخيك وقد سبقك فاذا اعتريت انه لا خطا ضد فلان لا تخطبها لا تخطبها حتى يدع الحزاف حتى تكفته قبلها ويأذن له ثم يزلك وما في ذكرته أو يصرف ويهول أو يرضونه تخطب بعد ذلك. يعني علمت أن الخطب لا تخطب ومن باب نصرة خطب يخطب في خطبة النساء في الموعظة خطب يخطب من باب نصرة ويخطب نصرة في المصدر في خطبة في الظن في خطبة النساء بالكسر والله في كلمة في خطبة النساء يقال خطب يخطب خطبة يعني وعظة وخطب يخطب خطبة يعني خطب رائع. قال الماضي والمضارع سبع في معنيين ويختلفان في مصدر في الموعظة في الظن وفي خطبة النساء بالكسر. فليس لك أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا أجلت أو ترك أو رد رده أهل المرأة فلك أن تخطب. أما هم فهم بخيار إن شاء ردوه وإن شاء قبلوه فهو بخيار ما رجع في العقل إن شاء نرد وإن شاء رجع لكن أنت لك لك أن تخطب إلا رجعه أو أذلك أو ردوه. الست الخامسة حجة غيرة فلا تسمع طلق أختها ذكر أنا في إيمائها هذا أيضا من مكارم الأخلاق من محاسن الأعمال من عدم الظلم والشحنة. فإن المرأة إذا علمت قريبك أن أهل المرأة الجديدة شرط طلاقها طرف أنفسها ونفسها ونفس أهلها وقراباتها شر وشرح على هذا الشخص الذي شرط في بنته وأخته طلق زوجته الأولى وقد تكون أم أولاده فيشتري طلاقها فما يظن إما أن تزوج إما أن تدع ما لك حادث تطلق أنت تعلم أنها عندك زوجة فله أربعة فإن شئت فزوج وإن شئت أما تقول لا حتى تطلق فلا يلزم لأن هذا فريق تشريع إلا على الطلاق يدل على الطلاق وربما يمكن في خلده شيء من ذلك وليس عنده نية من ذلك ولكن رغبته في الجديدة حتى تدعوه لهذا. وأشد من هذا أنهم انتجامه لا يرضى للطاقة واحدة ولا للطاقتين بل يشدد حتى يطلق بالثلاث الثلاث كلها رجعة يعني وهذا من ظلمهم وجهلهم ولا يجوز هذا بل واجب وكف عن هذا وعدم تعرضه كلية فإن شاء زوج وإن شاء طرف من دون أن يتعرض للزوجة القديمة. نعم. والله أعلم. نعم. كذلك الصوم على قوم الأخير يمنع. لأن ضد في الشرع. في غالب الشرع. فلا يجوز أن يصوم إذا رأى ظهر من صاحب السلعة الرضا. أما ما دام يطلب الزيادة فلا بأس. ويصوم من يزيد. ما دام يطلب الزيادة فلا كان تصوم. أما إذا رأيته قد غاضب على بيع الشخص قال مثلا ليه ونصيبك والله يبيك أو ربيك أي شيء يدل على الرضا فلا سلك عن تبيه. أما ما دام يقولون ويزيد ولا رابع فلا بأس. ما الله يجب السيد حتى سيده صاحب سيد الساحب الصاحب مالكه قال صلى السيد مثل رب الدار ربها مالكها مالكها هنا سامر السيد من أهل مالك مالك طبعا قلنا يدخل الفساد النجس مد وطبيع مالك عند الإسلام نبي أصل هذا لا أصل أصل النهي تحت الفساد منيعا ولكن في النجس في المكان ليس مباشرة للبيع النهي نهي عن الملتقى ولا يجوز البيع بصوت صاحبه في الخيار. إذا كان مواطئ عن مواطئ مع البائع. في كل الخيار فقط. لأن الرسول نهى عن النجس لا لا نهى عن البيع المنجوس. النجس من أمام والعالم المنبي عنه. فليس له ذلك. فإذا علم المشتري أنه منجوس عليه فله خيار. لأنه مغروض. مقابلة. نعم. مقابلة. يعني كان بسهل لأنه طبقة. هذا معناه ما في قصاص لا يوجد قصاص في هذا لان هذا القصاص يضر غير ثم فلا يجوز. كيف يعني الصوره؟ حين عرف ان عار نجس عليه السلعه الفلانيه ثم فقال سوف اعمل جدا فصار ياتي السوق وينظر لعله يجده في سوقه ثم فيجلس عليك ما نجس عليه السلعه الفلانيه ثم من باب القصاص. نعم لا ما ينهي عن هذا في غرفة هنا من هنا لأنه قد يضر غير الآخرين. نعم قد لا يستجي هذا من جيش عليه ويستجي غيره ثم يضر الرسل في المصادرة كانت على حظ البائع شرط الحكومة على حظ في المصادرة إجراء أكبر يشترط أن يرفع على حظ البائع ما يجب المنبع اتفاق الله بدون صلاحه أنا المحاطة تكون من المجابة لأنها أخذ يظهر نوع منها يعني المجابة أنا أوسع وعام وتشمل المحاطة لا وتشمل بيع التمر بالنطاب بالنطاب التمر وتشمل بيع يعني بالجبيب المحاطة على سقف الزرع نعم نعم هذا مكان مستلاحة خاصة الجرع لا لا لكن ما أشبهها مكان لحظة وما أشبهها بها هم مكان جامع بيعه بوجه في بوجه لا يكون عقل نعم نعم شوف الآن يعمل إلى واحد إجابة براعته تواصل على الأمان في الجنوب على مزرعة إجابة واحد يتواصل مع المشتري هذا يعمل يعني بعروضة غير يعني يقول لا شو بعدين يقولون يسمعون يجيب واحد يقطع كنا صلاة من الجاية والله خلونا ما يجيب لأنهم يصرمون لأصحاب السلع يقول لهم يقول حق على هذا من المشتري ما هو واحد كل من تقرابة نعم هذا مجيب ظلم من ظلة مبالغ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ينظر المخور لأن قل لا يطبع عيثم أثلا فلهذا اشترى الطيب بالنقود والرجل بالنقود لأنه ما لا يتناثلا في الغالب قد يكون هذا أطيب من هذا أما إذا كان مثلا فيه شيء فائدة في البيع هذا فائدة. الله يعني إذا اختلفت نوعية القمر جاذبية. إذا كان يد الجد مثل من الصقعي صاع من الخضري ما هي صاع مثلا. ماذا في أربعة صاع؟ صاع من النبت في أربعة صاع. ما يجوز هذا غريب. لكن بعض الناس قد يخوض في الصقعي واحد يخوض في الخضري. إذا باع صاعا بصاع وعشرة بعشرة يد الجد هذا بس. يجيك واحد منا يعني كل نوع يجيك ويعرض النوع الثاني يجيك سواء مساء يبني أما في المهضة لا يجيك مثل ما قال لك أول حين الرداء وما باع كل نوع واحد يجيك واحد لكن نوع أنواع يجيك واحد يجيك هذا أنواع يجيك هذا أنواع يجيك واحد الحب أنواع لو باع صاعقين وصاع حنطة صاع بد يعني يسمى الحب يجيك بيض لا بأس يومي معنا شيء استعمل الأشياء أبغى الرز ولكن ما أعرض وضع نوع عن نوع وتماثل فلا بأس قال الحبيب مالي كل ما يعد رابا الحبيب مالي يحكي لهم حبا لا أولاد يبيع الحبيب مالي يحكي لهم أولاد يبيع الحبيب مالي يبيع نفسه جلال كم يبيعه نفسه لا كل نعم هذا ظاهر الحديث صحيح نهاية يبيع هذا اللي بعد قال ابن عباس يقول له سنشارة سنشار الدلال لأنه يستقل بسرية ولا يستقل أفلام لن يسيس لن يسيس لهم حتى يوصلها إلى النهاية نعم هذا عمل الأسلام الله نعم أقول هذا الأسلام ناتج عنها يبقى جميع الله يبقى العلم يدخل يوميا ويعرف الأسعار خذل ولا يتولى من نفسه لأنه يتولى من نفسه أخص الناس اللي يبيع ولا يبطي ولا خلوه يومين ثلاث يبدأ يمشي أخص الناس لا أصنع طبعا لا يحسن البيع يشاور الحاضر ولا تولى لحال حاضر يشاور ما يبقى فلا بطلحة المؤمن جلاح في بعض المعامة بعض الناس وأنا ما أبيع لكن أكبر لا تشاور لي يشاور استفنى من واحد من باع كمل استفنى من هم لما بيع أكثر من أخلاق استفنى من هم لا كان معلوم هذا يعني في واحد لا أنت أعلم إذا كان استفنى معلوم فلا وكانت أجاز أن كلها سواء كلها أخلاق سواء قال أنا بالساعة من الباع إلى العاشر المسلع على فترة الساعة ما تجي فترة لا تجي فترة مو كافر الله الحي ولا كافر ما تجي لكن قال رشيد والله لا شيء يظهر منهم من كافر وين داخل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم طريقة الجاه، فهو بكرم تقريبا مو حسن، أو كتاب سينا قلبا. قد يكون شفاة مثل ما قال لكم، لأنهم يعرفوا الأسعار، لأنهم يعرفوا الأسعار، لكن أرادوا يستيقوا، لكن لاحظوا هذا النصوص أو لا، نعم، مطلق، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أتى يصح تحمل الحديث أو يستحب وقبلوا من مسلم تحملا وقبلوا من مسلم تحملا في كفره ثلاثة من حملا ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا وعدة الكفرين معه أخبار أهل العلم مستبيانهم قبولهم هم قبولهم ما حدث إلى الحل بعد ظلم وجود بعد الحلم نعم هذا الحلم المحدثون بعد الحلم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمه فيما يتعلق بتحمل الراوي، متى يتحمل الراوي الاحاديث او الشهادات بمعنى كما في المعنى. التحمل اوسع، يجب يتحمله كافر يتحمله صغير لا باس، للشهاده والروايه جميعا. فاذا تحمل الشهاده والروايه قبل اسلامه ثم روى بعد الاسلام حبيت منه الروايه، مثل جبل المطعم ثم يقرا المغرب الطور وهو كافر حين جاء في بداية الأسارة يوم بدر، وحدث بهذا بعدما أسلم فقد له المسلمين. وهذا كثير جدا، جماعة كبيرة سمعوا وهم كفار ثم أسلموا وحدثوا. كذلك صبيان سمعوا من سلمهم صبيان وحدثوا بعد كبر وقبل منهم. هكذا في الروايات من التابعين وأتباع التابعين يحضروا المجالس سمعهم آباؤهم وأعمامهم ثم إذا كبروا حدثوا فلا بأس بذلك. ولهذا ذكر مالك رحمه الله ترجمه لبيان المعنى وهو صحيح. ومع قوم بذلك الصبيان ولكن ليس بجيد، منع قوم وضربات السبيل تحمله صغير لكن ليس بجيد. ولهذا قال رد الشرطين حسن الحسين، قال تحمل لهما صغيران وخذ روايتهما بعد كبر. قد جعل يعجبكم من الله يبكم من رواية الحسن سمع أهل صلى الله عليه وسلم، كذلك ابن الزبير، كذلك السائب بن يزيد صلى الله عليه وسلم وصنبوه بن سبع سنين كاملة. الحاصل أن هذا كثير من الصحابة تحمل لهم صغار ثم لو بعد كبر، وهكذا في التابعين وأتباع التابعين بعدهم تحمل لهم صغار ثم لو بعد كبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: من تحمل قبل دخوله في الإسلام روى بعده قبل ذلك منه. قال وحديث جبير بن مطعم اتفق على صحته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الدستور، وكان جاء في فداء إشارة بدر قبل أن يشرك، في رواية البخاري: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وذلك تقبل رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع من ذلك قوم هنا أي في مسألة الصبي وهو خطأ مردود عليه، وقوله كفت الخير أي كرواية الحسن والحسين وغيره. مع من تحمل في حال الصبا كعبد الله بن الزبير أم المعيد بشير وعبد الله بن عباس وإساء بن يزيد والمسور بن مخرمة ويحرم. وقبل الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان اهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم ذلك بعد البلوغ، والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قدر القراءه في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. كما رواه مسلم في الصحيح، ودليل على ان المغرب يضع فيها من المرسلات واشباهها، ان قد يعد من اوساط المفصل، قد يعد لقوم او طعم كذا المفصل، خلاف ما اعتاده بعض الناس من ملازمات القصار في المغرب. هذا خلاف السنه، السنه ان يكون فارق هذا تعالى شرطا من القصار وشرطا من الطوال وشرطا من الوسط، هذا السنه. مثل حديث جبير المطعم يعني ان يقرا المغرب الطور من كذا المفصل، فقرأ فيها دكتور فصل من حجه سنان من يسار لأنه يقرأ الله دكتور فصل، هذا هو الجمع، يقرأ فيها ثلاثا بكذا ثلاثا بكذا ثلاثا بكذا. أما الملازمة التكسار المغرب هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة مروان كما قال بعضهم المغرب الحكم في المدينة يلازم هذه الصورة قصيرة، لأن المغرب وقت ضيق والعشاء بعدها تأتي قريبة فلهذا كان الناس يذمون غالبا القصار، وهذا ليس بالسنه، السنه صارت القصار. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لكن الله لا تكون هذه الرفعتين، لا تكون هذه الرفعتين، لكن الله عز وجل لا تكون هذه الرفعتين، لأن الملكة غير السمو، فلعل لا تكون هذه الرفعتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مسلم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف، والآخر الأنعام. قال: والأخرى للأنعام. قال: والأخرى الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي: من قبل نفسه المائدة والأعراب. إلا تخفى على هذا الصحابي الجليل قراءته صلى الله عليه وسلم في المغرب بكتاب بصل، والمبصل الشبع السابع من آخر القرآن، سمي بذلك لكثرة فصوله، وهو على ثلاثة أقسام: قوام وأوساط وقصار. وقد اختلف العلماء في تحديد ذلك، فعند الحنفية قوامه من الحجرات إلى آخر البروج، وأوساطه من البروج إلى آخر لم يكن، وقصاره إلى آخر القرآن. وعند المالكية جواله من الحجرات إلى والناجيات، وأوسطه من حدث إلى والليل، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وعند الشافعية جواله من الحجرات إلى سورة عما يتفاعلون، وأوسطه إلى الضحى، وقصاره إلى الآخر. وعند الحنابلة جواله من قاف إلى عما، وأوسطه إلى الضحى، وقصاره إلى آخر القرآن. وقيل طواله من الصافات، وقيل من الجافية، وهذا مستغرب، وقيل من الفتح، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. قوله: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وفي رواية البخاري: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل به ابن المنير على أن قراءته بالطوال كانت نادرة، قال: لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يسعد، بشر بأن عادته كانت كذلك. انتهى. قال: بجد. وغفل عنها في رواية البيهقي من طريق أبي عاصم بلفظ: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. ومثله في رواية الحجاج بن محمد علي بن جريج عند الإسماعيلي. انتهى. قوله بطول الطولين أي أطول الصورتين الطويلتين، وطولا بضم الطاء على وزن فعلا، تأنيث أطول. قوله: قال قلت إلى آخره، أي قال عبد الله بن أبي مليكة لعروة: ما طول الطولين؟ فقال عروة: طول الطولين الأعراف. وفي رواية النسائي قلت يا أبا عبد الله: ما أطول الطولين؟ قال الأعراف. وأبو عبد الله كنيت عروة. وفي رواية البيهقي قال: فقلت لعروة. في رواية إسماعيل قال ابن أبي مليكة: ما طول الطولين؟ والثانية من الطولين الأنعام. قال الحافظ: وهو المحفوظ. قال ابن المنير: تسمية الأعراف والأنعام بالطولين إنما هو لعروف فيهما، لا أنهما أطول من غيرهما. انتهى. وقيل ثانية الطولين المائدة كما ذكره ابن أبي مليكة وقيل يونس. ففي هذا كله دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالسور الطوال كالأعراف. وروي أيضا أنه قرأ فيها بكسار البصل كما في الكروب المصنف. وروى أحمد والنسائي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان بالمدينة. قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل ويقرأ في الغداة بطوال مفصل. وروى الطحاوي عن أبي هريرة أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وروى أيضا عن زرارة بن أوفى قال أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه يقرأ في المغرب بآخر مفصل. فقد عرفت أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسوار الطوال وطوال مفصل وقصار. قال الحافظ وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل قراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث زبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار مفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك احتج به على ذلك. لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالسواد. وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. إذا علمت هذا عرفت أن القول بأنه لا دلالة في شيء من الأحاديث ألا تطيل قراءة في المغرب لا وجه له. قال في سبيل السلام وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل وكلها أحاديث صحيحة. وأما المداومة في المغرب على قصار مفصل فإنما هو من فعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه زيد بن ثابت. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال مفصل وقصاره وسائر سور السنة والاقتصار على نوع من ذلك مع اعتقاد انه السنه دون غيره مخالف لهذه صلى الله عليه وسلم. اخرج البخاري والطبراني والبيهقي والنسائي. هذا من رأى التفكير فيها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم تعالى وتسلم تحية المسجد وتسلم كل سلم. المستمع يصير مع القارئ لكن مستمعا اما السامع لما يبقى في الاستماع فلا يشعر له ذلك ولكن تشعر المستمع والقارئ يعني يسمعون جميعا. نعم هذا يجب ان يكون هذا وجه السفر يعني والسفر يوم بالسجود حيث كان وجهه وهكذا بالركوع لا يوضع لها ويصلي الى جهه سيره استغفر الله على النبي عليه الصلاه والسلام. افضل اولى في القراءه والشكر يكون للقبله هذا اللي ينبغي لان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وهذه هو الايمان قرا مستمعون في المامومين وقالوا ليسكت ويقول القراء المستمعون مامومين للقراء. نعم يستحب سجود الشكر ايضا لان تجد النعم العامه والخاصه مثل سجود القراءه وقد ذهب الجمهور الى انه لا بد من الطهاره في السجدتين في التلاوه وفي الشكر هذا هو قول الاكثرين انك الصلاه فقد نحن لا يشعر الطهاره في السجدتين ولا في الشكر ولا طرأه على الوضوء فلا يسجد فلا في الصواب. جاء عن ابن عمر الشعبين التابعين، لأنه مجرد طاعة لله ومجرد خضوع لله فلك من يجيش الصلاة كما يقرأ على غيره يسبح على غيره وكذلك السجود في التلاوة ولو كان على غيره على الراجع. وهكذا لبشر بفتح من فتح المسلم بلادا من بلاد الكفار سجد لله شكرا ولو كان على الطهارة، هذا هو الأرجح. وهكذا بشر بولد أو بشر بشيء يعني يخصه بنجاح ولده في شيء ينفعه وفي أمر الدين أو ولد في أمر الأخرى تخصه كبيرة لها شأن سجد لله شكرا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات شكرا لله عز وجل. وسجد الصديق لما قرأ خبر مسيلمة أنه قتل سجد لله شكرا. وإذا رأى المبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني المبتلى وهو دعا كريم فلك تحذيره، يقول هذا بينه وبين نفسه ما يقوله يسمع، يقول بينه وبين ربه ونفسه، لأن هذه نعمة عظيمة يرى من ابتلي بشلل وجنون وما أشبه ذلك. نعم نسأل الله السلامة. نعم أعطاك الله خمسة بركة الأمر قد يكون مصيبة يعني من حجة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لماذا فعلت هذا العمل؟ قال إني في الركعة الثالثة ونحن قائمين قرأت التشهد ولم أقرأ الفاتحة، يعني سيذكر أن الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة بعد فقمت وصليت ركعة الظهر، فما حكم هذا العمل؟